على ما أصابكم وادعوا المخالف إلى الحق بالحكمة وموعظة الحسنة ونشر الخير، وأنتم موفقون إن شاء الله تعالى. ولا تيأسوا، كم من أمة أصلحها الله على يد رجل واحد. إذا صلحت نيته تسلح بالعلم، وصلحت نيته وقام بواجب الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي أحسن، يصلح الله به أمة من الناس. فأنتم احتسبوا الأجر على الله، واعتبروا أنفسكم أنكم مصلحون في بلادكم قبل كل شيء. وأنذر عشيرتك الأقربين، عليكم ببلادكم أول شيء. نعم. يقول ستالين: كيف نجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم اسمع وأطع وإن أخذ مالك وجلد ظهرك الذي جاء بحق الإمام، وحديث من قاتل دون ماله فهو شهيد؟ قاتل غير الإمام، قاتل الظلمة الذين يعتدون عليه من السراق وقطاع الطرق غير ذلك، هذا يسمى مدافعة المغتصب والصائد، هذا رد الصائد. أما الإمام فالصبر على جوره، وإن كان لا يجوز له الجور ولا يجوز له الظلم، ولكن الصبر على ذلك أسهل من ضياع الكلمة والخروج على الإمام وشفع الطاعة لما يترتب عليه من سفك الدماء وتفريق الجماعة. فهذا من ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما. نحن لا نشجع الولاة على الضرب وعلى أخذ الأموال بالظلم، لكن نقول نصبر على هذا، لأن هذا من ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما. نعم. نقول أحسن الله إليكم: من تعلم في هذه الجامعة وهذه المدينة ولو شيء قليل، فهل له أن يعلمه إذا عاد لبلده؟ أنا قلنا هذا، قلنا بل ولو آية، يعني يدعو بقدر ما تعلم ولا تتجاوز ما تعلم، بقدر ما تعلم وفيه الخير والبركة. نعم. هل يجوز لنا، يقول، إذا عدنا إلى بلدنا أن نترجم كتب العلماء بلغتنا؟ نعم، إذا كنت تجيد الترجمة وتعرف المعنى الذي تنقله فهذا شيء طيب، هذا من التبليغ، تبليغ الخير لبلدك. نعم. أقول: إذا كثرت الدروس علينا فماذا نقدم، ماذا يقدم الطالب؟ ما في تقديم، في كل درس تجعل له وقت، تنظم الوقت بين الدروس، وما أظنها اللي تأخذ وقتك كله، لكن يحتاج إلى تنظيم يومياً، تنظيم يوميا، لا تؤخر عمل اليوم إلى الغد فتعجز عن عمل يومين في يوم واحد، نظم الوقت، لهذا يعينك الله عز وجل. نعم. يقول سماحة الشيخ: ما حكم من يستخدم الحكمة في تخذير الدعوة والدعاء كلما قام الناس بسنة قال من الحكمة لا تفعل الآن أو لا تفعل الآن؟ الحكمة هي العلم، ادعو يا سبيل ربك بالحكمة، يعني بالعلم، الحكمة هي العلم، وأنزل عليك الكتاب والحكمة والفهم، فالحكمة هي العلم، ما هو الحكمة أنك تترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دعوة إلى الله وأن تقدر على شيء من ذلك تقول على حكمة؟ لا، ما هو حكمة. لا. نعم. استغربنا عدم افتتاح هذا اللقاء المبارك لقراءة ما تيسر من القرآن، ما حكم قراءة القرآن في مثل هذا اللقاء؟ هو الحمد لله مجلس العلم هو عمل بالقرآن، هو عمل بالقرآن، إن حصل قراءة القرآن فبها ونعمة، وإلا نحصل فنفس المجلس هو عمل بالقرآن، تفسير لما جاء في القرآن. نعم. لكن جريان العادة عند بعض الناس في كل قالب يفتتح بالقرآن. طيب، هذا شيء طيب، طيب. نعم. يقول: ماذا تنصحوني بعد التخرج من هذه الجامعة؟ يا